الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الدعاء للمتزوج، أي ما يقال للزوج عند عرسه. يعني حضرتك إذا أردت أن تهنئ الزوج في يوم عرسه، يوم الزفاف، فيستحب أن يقال للزوج بعد عقد النكاح: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن قبل البداية، كان أهل الجاهلية يهنئون في الزواج بقولهم بالرفاء والبنين. يعني أهل الجاهلية كانوا لا يحبون الإناث، وكانوا عند التهنئة يقولون بالرفاء، أي يعيش في رفاهية وهناء من العيش، قالوا بالرفاء وبالبنين. فهم كانوا يحبون البنين دون البنات فخصصوا البنين، حتى جاء الإسلام بما هو خير من ذلك، وهو الدعاء بالبركة والخير للزوجين. فبين أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان، أي إذا هنأه ودعا له إذا تزوج، كان يقول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أي جعل الله لك البركة والخير في هذا الزواج. وبارك عليك، أي وجعل الله الخير ينزل عليك في زواجك. وجمع بينكما في خير، أي جمع الله بينك وبين زوجك في الطاعة والصحة والعافية وكل ما هو خير. ففي هذا الحديث بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء والتهنئة للمتزوج والدعاء لهم بالبركة وحسن المعاشرة. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو للزوج بهذا القول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فنسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم هذا، ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.